نهر الدمع يسعى كل الكون ينعى. أيوة حسينة حتى الطفل الشاكي في العاشور باكي. أيوة حسينة أي نهر الدمع يسعى كل الكون ينعى. أيوة حسينة حتى الطفل الشاكي في العاشور باكي. أيوة